إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله في الأصول الستة: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا الأصل مداره على الأمر باجتماع الأمة والنهي عن التفرق. ففي الأصل الأول بيّن الإمام رحمه الله الحق الواجب لله تعالى الذي يجب على كل مسلم أن يؤديه له جل وعلا، وهو التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. وفي هذا الأصل يبين رحمه الله الحق الواجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب على كل مسلم أن يؤديه له صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى، وهو تجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم، والذي به يكون اجتماع الأمة. فقال رحمه الله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. قد بيّن الله هذا في آيات كثيرات، وهذا البيان وصفه الإمام رحمه الله بأنه بيانا شافيا تفهمه العوام. والأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده، لذلك قال رحمه الله: ونهى عن التفرق فيه، لأن الاجتماع في الدين نهي عن التفرق فيه. وهذا الأصل من الأصول العظيمة التي بني عليها دين الإسلام، فإن الله تعالى أمرنا بالجماعة وذم الفرقة ونهى عنها، ونهى عن الاختلاف في كثير من الآيات القرآنية، وكذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف والتفرق في كثير من الأحاديث النبوية التي بيّنت عظم هذا الأصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله مبينا عظم هذا الأصل وهذا الأصل العظيم، وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وألا يتفرق، هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة. وقد أخبرنا الله تعالى في كتابه أن سبب هلاك الأمم السابقة إنما هو بسبب الاختلاف والتفرق وترك الاجتماع على الحق واتباع الآراء والظنون والأقوال المخالفة لشرع الله. قال تعالى مبينا ذلك: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى:

قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، صاروا فرقا باتباعهم أهواءهم وبمفارقة الدين الذي ينبغي أن يجتمعوا به وأن يلتفوا حول أحكامه، فتشتتت أهواؤهم فافترقوا في دين الله تعالى. فمن أسباب الاختلاف والتفرق في الدين اتباع الهوى، والأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الوحي المعصوم من الكتاب والسنة. العصمة من الزيغ والفرقة والاختلاف والضلال والانحراف، العصمة من ذلك في الكتاب والسنة، وما سوى الكتاب والسنة يدخل عليه الزيغ والضلال والانحراف وتتفرق به القلوب وتأتي به الأهواء. ومن أسباب الاختلاف والتفرق في الدين الجهل، ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالاختلاف والتفرق من أسبابه الجهل بدين الله والكلام في دين الله بلا علم. ومن أسباب الاختلاف في الدين والتفرق فيه الاعتماد على المعقول في أخذ العقيدة والدين وترك الاستدلال بالمنقول. ومن أسباب الاختلاف والتفرق في الدين الطعن في علماء السنة ومدح أهل الأهواء والبدع. هذه من أسباب الاختلاف والتفرق في دين الله تعالى. وقد أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. ونهانا ربنا وحذرنا أن نكون من الذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر الله لنا أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، وجاءت السنة بالعجب العجاب في ذلك. ولكن وأسفا صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. أخرج ابن ماجه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان 70 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. وهذا حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين،

أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم. وقال النووي رحمه الله في شرحه: أما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده، والتأدب بأدبه. والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب، وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم، ويوصلون بها المتفرق، فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا، فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. وقد قال لهم ربهم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن جرير رحمه الله: يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تكونوا يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من أهل الكتاب واختلفوا في دين الله وأمره ونهيه من بعد ما جاءهم البينات من حجج الله فيما اختلفوا فيه وعلموا الحق فيه، فتعمدوا خلافه وخالفوا أمر الله ونقضوا عهده وميثاقه جراءة على الله، وأولئك لهم، يعني ولهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءهم البينات، هؤلاء لهم عذاب من عذاب الله تبارك وتعالى عظيم. يقول جل ثناؤه: فلا تفرقوا يا معشر المؤمنين في دينكم، تفرق هؤلاء في دينهم، ولا تفعلوا فعلهم، ولا تستنوا في دينكم بسنتهم، فيكون لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم. وأما قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقد قال البغوي رحمه الله: يريد تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، وقيل تبيض وجوه المخلصين وتسود وجوه المنافقين. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية فقال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. قال أهل المعاني: ابيضاض الوجوه إشراقها واستبشارها وسرورها بعملها وبثواب ربها، وسودادها حزنها وكآبتها وكسوفها بعملها وبعذاب الله جل وعلا. قال الإمام المؤلف رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، إلى آخر ما قال في هذا الأصل. هذا الأصل الثاني، الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، أصل عظيم دل عليه الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم، وكذا دل عليه عمل السلف الصالح رحمهم الله تعالى. والآيات في الكتاب العزيز كثيرة في بيان هذا الأصل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي حق تقواه، أي اتقوا الله اتقاء حقا واجبا بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا، أي تمسكوا بحبل الله بعهده أو بدينه أو بكتابه واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، أي على حرف هاوية في النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الاعتصام بحبل الله هو دينه وهديه وكتابه ونبيه. الاعتصام بحبل الله بالكتاب والسنة ذلك هو سبيل المؤمنين، والتفرق والاختلاف في الدين سبيل المشركين وطريق المبتدعين، والاجتماع على الحق طريق السلف الصالحين أصحاب الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. الفرقة سبيل أهل البدعة والزيغ والطغيان، فحذر الله تعالى من الفرقة والاختلاف وحث على الاجتماع والائتلاف، وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم هم أصحاب البدع أصحاب الضلالات وأهل الأهواء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقا وأحزابا في الضلالة يعمهون لست منهم في شيء، وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه وصية الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولنوح وللنبيين من بعده، وخص الله تعالى أولي العزم من الرسل بالذكر للدلالة على هذا الأمر العظيم وللإشارة إلى أنه أمر كبير يحتاج إلى عزم شديد وقوة في دين الله جل وعلا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه آيات من كتاب الله وغيرها كثير نهى الله تبارك وتعالى فيها عن التفرق وعن عواقبه الوخيمة على الفرد والمجتمع وعلى الأمة كلها. ووجوب الاجتماع على الحق أصل من أصول أهل السنة والجماعة، تحريم التدابر والتقاطع والتهاجر والاختلاف مما تضافرت به النصوص كتابا وسنة، هذا أصل من أصول أهل السنة هو وجوب الاجتماع على الحق، هذا أصل من أصولهم، ولازمه تحريم التدابر والتقاطع والتهاجر والاختلاف، بل لم يستدل عليه باللازم، وإنما ورد التحريم صريحا، فحرم الله وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم التدابر والتقاطع والتهاجر والاختلاف والتشاحن، وستأتي إن شاء الله بعض نصوص السنة في مثل ذلك. وهذه الآيات التي مرت نهى الله تعالى فيها عن التفرق وبين عواقبه الوخيمة على الفرد والمجتمع والأمة بأسرها. وأما دلالة السنة على هذا الأصل العظيم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. والنجش أن يزيد في ثمن السلعة ينادي عليها في الأسواق وغيرها لا رغبة في شرائها، بل بقصد أن يغر غيره بشرائها بثمن غال، وهذا حرام، ففيه من الغش ما فيه، فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا، والتدابر أن يعرض عن أخيه ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء ظهره ودبره فيوليه ظهره ويتنكب عنه، ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي مقابلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالتحاب والتآلف ومحبة الخير والتعاون على البر والتقوى وفعل الأسباب التي تقوي ذلك وتنميه، في مقابلة ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يوجب تفرق المسلمين وتباعدهم، وذلك لما في التفرق والبغضاء من المفاسد العظيمة. فالتفرق هو قرة عين شياطين الجن والإنس، لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الإسلام أن يجتمعوا على شيء، فهم يريدون أن يتفرقوا، لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على التآلف والتحاب بقوله وفعله، ونهى عن التفرق والاختلاف الذي يؤدي إلى تفريق الكلمة وذهاب الريح. وسد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذرائع التي تؤدي إلى ذلك، فنهى عن إخلاف الوعد ولا تعده موعدا فتخلفه، ونهى عن الممازحة لأنها تجر إلى كثير من الشرور وتفتح الباب على مصراعيه لنزغ الشيطان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمثال هذه الأمور، وكان يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المماراة وعن الجدال في الدين وفي غير الدين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجادلة وعن المخاصمة إلا بحق، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المماراة ولا تكون المماراة في حق. فإذا وصل الأمر عند الجدال بحق إلى حد المماراة فلتقطع ذلك ولتكتفي، وحينئذ تتحصل على موعود الله تبارك وتعالى الذي ساقه إليك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما عمل الصحابة رضي الله عنه فقد وقع بينهم بعض الاختلاف، لكن لم يحصل به التفرق ولا العداوة ولا البغضاء، فقد حصل الخلاف بينهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهره. والخلاف إذا كان على قاعدته لا يضر شيئا، الخلاف إذا كان على قاعدته من وقوعه فيما يسوغ أن يقع فيه، ومن وقوعه ممن هو أهل للوقوع فيه، ثم يكون على قاعدة المحبة. النصيحة ليست على شرط القبول، وإنما على شرط الإخلاص، وإلا لم تكن نصيحة، وإلا لكانت أمرا وإلزاما، وليس كذلك النصيحة. النصيحة ليست على شرط القبول، يعني إذا نصحت أخاك فلست ملزما إياه بنصحه، وإنما أنت تبصره، فإن أخذ بذلك فالحمد لله، وإن لم يأخذ بذلك وكان الصواب معك فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا سبيل لك عليه. فليست النصيحة على شرط القبول، وإنما النصيحة على شرط الإخلاص. فإذا وقع الاختلاف على هذه القاعدة من النصح، من المحبة، من الصدق، فإن ذلك لا يضر شيئا إن وقع ممن هو أهل للوقوع فيه، ووقع الخلاف فيما يسوغ الوقوع فيه إذا كان ذلك كذلك لم يضر شيئا. قلوب الأصحاب رضي الله عنهم كانت أنقى القلوب كما هو معلوم. قلوب الأصحاب لا تحمل الغش ولا الغل ولا الحقد ولا الحسد، وإنما تحمل الصدق والإنابة والمحبة والخشوع. فهذه القاعدة التي يبنى عليها ما يكون من أمور الاختلاف بينهم، ويقع الاختلاف بينهم ممن هو أهل أن يقع منه وفيما يسوغ أن يقع فيه، لم يختلفوا في الأصول، لأنه لا يسوغ أبدا أن يختلف في الأصول، ولم يقع أبدا اختلاف ممن هو جاهل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الخلق على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يجتهد الواحد فيخطئ فله أجر ولا تثريب عليه. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريظة لنقضهم العهد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة، وحان وقت صلاة العصر، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فنقول: سمعنا وأطعنا. ومنهم من قال: نصلي في الوقت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بذلك المبادرة والإسراع إلى الخروج، ولم يرد منا تأخير الصلاة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم ولم يوبخه على ما فهم، وهم بأنفسهم رضي الله عنهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاختلاف الذي وقع في هذه المسألة ورد به الحديث المتفق عليه، وهو من اختلاف الأفهام، ففهم بعضهم من الحديث فهما وفهم بعضهم منه فهما آخر، فلم يثرب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر كلا على ما فهم، ولم يأمر أحدا منهم بأن يأخذ الأمر على غير النحو الذي فهمه عليه. فهذا اختلاف في الأفهام، والصحابة رضي الله عنهم مجمعون على الأصول التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا فيها، وخلافهم كان مبنيا على قاعدة الإخلاص لله تعالى والصدق في النصح حتى لمن يخالفونهم من إخوانهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلم تختلف القلوب ولم تمتلئ بغضا وحقدا على إخوانهم رضي الله عنهم أجمعين. ذم الله تعالى التفرق ونهى عن الطرق والأسباب التي تؤدي إليه، وبين أنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فتوعد الله تعالى الذين فرقوا دينهم، أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا، كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو لا يكمل بها إيمانه، بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه ويدعى مثله أو ما هو أولى منه، كما هي حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال المفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية، وأمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم فقال: لست منهم في شيء، أي لست منهم وليسوا منك، لأنهم خالفوك وعاندوك، إنما أمرهم إلى الله يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني من روايته، والدارمي والحاكم وابن أبي عاصم، وصحح إسناده الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وصححه الألباني وغيره. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، 71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده. لتفترقن أمتي على 73 فرقة، 1 في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. وهذا حديث صحيح وقد مر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، أو قال 72 فرقة، وتزيد هذه الأمة 1، كلها في النار إلا السواد الأعظم. فقال له رجل: يا أبا أمامة، من رأيك أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا 3. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة واللالكائي، وهو حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الترمذي والحاكم والآجري واللالكائي، وهو حسن. ففي هذه الأحاديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة على 73 فرقة، 72 في النار، وواحدة في الجنة، والتي في الجنة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. أخرجه الطيالسي والدارمي والحاكم وصححه الألباني وغيره. من أسباب هلاك الأمم السابقة التفرق وكثرة الاختلاف، لا سيما في الكتاب المنزل عليهم. قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. فطريق الخلاص من الفرقة والاختلاف هو اتباع طريق الفرقة الناجية المنصورة، وهي الجماعة، وهم الذين يسيرون على أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هم الذين يلتزمون منهاج النبوة ولا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه. طريق الخلاص اتباع السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، وعدم مخالفتهم وعدم الشذوذ عنهم، لأنهم هم الفرقة الناجية، ومن تبعهم معهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان صفة الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن أولى بأن يصدق على سبيله سبيل المؤمنين قبل أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهتدين المتبعين لهم بإحسان، اتباع سبيل المؤمنين هذا هو سبيل النجاة. لا سبيل للنجاة إلا هذا، أن تتبع نهج سلفك الصالحين من أصحاب نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. الاجتماع أصل عظيم من أصول الدين، ومطلب عظيم من مطالب الديانات جميعا. والله تعالى أرسل الرسل لهذه المهمة، فإن الناس إذا لم يجتمعوا على كلمة الأنبياء والمرسلين لن يجتمعوا على غيرها. لذلك أيد الله تعالى أنبياءه ورسله بكثير من الآيات والعلامات الدالات على أنهم مرسلون من الله تعالى، لتحمل الناس على تصديقهم والإيمان بهم، ومن ثم الاجتماع عليهم. فكانت هذه الآيات والمعجزات رحمة من الله تعالى للناس ليفوزوا في الدنيا والآخرة إنهم صدقوا وتابعوا المرسلين. وكما جاء في الكتاب العزيز، جاء في السنة مثله وأكثر توضيحا وبيانا من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وحاله، أمرا وترغيبا في الاجتماع، ونهيا وترهيبا عن الفرقة والاختلاف. والأمر بالاجتماع أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة التي بنوا عليها مذهبهم، فإنهم يعتنون عناية عظيمة في دعوتهم بأمر الاجتماع، ويسعون سعيا صادقا إلى توحيد الأمة واجتماعها على الحق وعدم تفرقها. وهذه العناية واضحة ظاهرة في دعوتهم، فيبدأون أولا بالدعوة إلى التوحيد واجتماع الأمة على الحق والنهي عن التفرق، مع إيمانهم الجازم بأن التفرق واقع في هذه الأمة، وهذا أمر لا يعد تناقضا ولا منافاة بينهما، إذ إن مسألة الدعوة إلى الاجتماع أمر واجب علينا، أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة الإيمان بوقوع التفرق والاختلاف في الأمة أمة الإجابة، فهذا خبر. الأول أمر والثاني خبر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بامتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبتصديق خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف والتفرق مذموم شرعا، وإن كان أمرا قدريا لا بد منه ولا مفر، وواقع في الأمة شأن الأمم السابقة لا محالة. فعلينا أن ندعو إلى اجتماع الأمة، وعلينا أن نسعى إلى جمع الناس على كلمة الحق امتثالا واستجابة لأمر الله تعالى، وعلينا كذلك أن نصدق خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن إيمانا جازما لا شك فيه بأن الأمة ستختلف وتفترق. فالمسألة الأولى وهي الأمر بالاجتماع مبنية على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمسألة الثانية وهي الإيمان بتفرق الأمة واختلافها مبنية على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا منافاة بين الأمر والخبر. ولا يعني هذا أن نترك الدعوة إلى الاجتماع بحجة أن الله أخبر بما سيؤول إليه أمر الأمة من التفرق، فإنه سبحانه أمرنا بالاجتماع وحث عليه، وهو يعلم أننا سنفترق ونختلف، فنحن علينا أن نمتثل أمره تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نعلم أن مآل الأمة سيكون على خلاف ما أمرنا به. ففرق بين الأمر والخبر، علينا أن نجمع بين النصوص الشرعية، وأن نقوم بواجبنا نحو الأوامر الشرعية ونحو الأخبار المذكورة في الكتاب والسنة، وهذا داخل في معنى شهادة أن محمد رسول الله، فمن معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. فالأمر يحتاج إلى طاعة وامتثال والتزام، والخبر يحتاج إلى تصديق وجزم وإيمان. والمصنف رحمه الله بيّن هذا وفرق بين الأمر والخبر، فكلامه في أول هذا الأصل عن الأمر بالاجتماع، ثم بيّن ما صار إليه حال الأمة من التفرق وهو مقتضى الخبر. فالأمر بالاجتماع هو ما أراده الله تعالى شرعا، وحال الأمة هو ما أراده الله تعالى كونا. وأهل السنة يجمعون في إيمانهم بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية لله تعالى، ولا غرابة ولا تناقض. فالله أمر الناس بالإيمان وبالصلاة والبر والإحسان، فهل آمن وامتثل الناس جميعا؟ فكذلك هنا أمر الناس وأهل الإيمان بالاجتماع والاتفاق، ونهاهم عن التفرق والاختلاف، ثم أخبر سبحانه عن حالهم بعد الأمر والنهي بأنهم لا يزالون مختلفين إلا من رحم رب. التفرق من أخص علامات أهل البدعة، فالفرقة التي هي من أخص علامات أهل البدع نبه الله عليها في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن كثير رحمه الله: الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلفوا فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وقال السعدي رحمه الله: يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم أي شتتوه وتفرقوا فيه، وكل أخذ نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا أو لا يكمل بها إيمانه، بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه، كما هي حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية، وأمره أن يتبرأ ممن تفرقوا وفرقوا دينه، فقال: لست منهم في شيء، أي لست منهم وليسوا منك، لأنهم خالفوك وعاندوا، إنما أمرهم إلى الله، يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال شيخ الإسلام رحمه الله مبينا أن شعار أهل البدع الفرقة، ولهذا وصفت الفرقة النادية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون قدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مخالفة الكتاب والسنة والإجماع. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أهل الأهواء، وبين أن لهم علامات ذكرها يتميزون بها عن أهل السنة، منها فيما ذكر الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال: هي الجدال والخصومات في الدين. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحديث رواه مسلم. وهذا التفرق إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا والشيعة المنفردة شيعا. قال بعض العلماء: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا، وهو قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ثم برأه الله تعالى منهم بقوله: لست منهم في شيء، هم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر الأصبهاني رحمه الله عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنما هلك من قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. وأهل السنة اعتقادهم واحد لا يختلفون فيه، ومعينهم الذي يصدرون عنه واحد، وهو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين، لذلك لا يختلفون. وأما أهل البدع فإنهم يختلفون في الجيل الواحد، ويختلفون جيلا بعد جيل، كما هو ظاهر لكل ناظر في الكتب التي جمعت انحرافاته. إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، بل يبدع بعضهم بعضا، بل يترقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه، ويكفر الرجل أخاه، ويكفر الجار جارة، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولا تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين، ويكفر البصريون منهم البغداديين، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم، وأصحاب ابنه أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي. وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم، إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين، يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم. وهل على الباطل دليل هو أظهر من هذا الدليل؟ وهذا في مقابل الدليل الذي هو ظاهر كالشمس في رائعة الضحى في كبد السماء، ليس بينها غمام ولا سحاب، وليس دونها ضباب ولا حجاب، والذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على مثل ما كان عليه وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم هم أهل الحق حقا وصدقا، وأما أهل البدع والأهواء فمتفرقون مختلفون، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة. قال أبو العالية رفيع بن مهران رحمه الله: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال الإمام أحمد في وصف أهل العلم من أهل السنة في جهاد أهل البدعة: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه. هذا الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله أصول عشرة هي سمات عامة لأهل الأهواء تجتمع في جميع الفرق ومناهجها، وهذا شرح موجز لها وبيان. عقدوا ألوية البدعة، أي رفعوا رايات الأهواء والبدع، فالابتداع قاسم مشترك بين جميع أهل الأهواء والافتراء. قال: وأطلقوا عقال الفتنة، وأعظمها الفتنة في الدين ومفارقة السنة. قال: فهم مختلفون في الكتاب، يعني كتاب الله تعالى وما جاء به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، مخالفون للكتاب أي القرآن والسنة، مجمعون على مفارقة الكتاب أي اتفقوا في مناهجهم وأصولهم ومقالاتهم على مخالفة الكتاب والسنة ومعارضتهما والتلقي عن غيرهما، يقولون على الله بغير علم، فهم ينسبون مقالاتهم وأصولهم الفاسدة إلى كتاب الله وسنة رسول الله وإلى دين الله، وذلك قول على الله بغير علم. يقولون على الله بغير علم وفي الله، أي يتكلمون في أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله بغير علم، وفي كتاب الله بغير علم، لأنهم جانبوا مناهج أهل العلم أئمة الهدى في التلقي والاستدلال، يتكلمون بالمتشابه من الكلام في الصفات والقدر والغيبيات ونحوها مما لا مجال للرأي فيه، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فيلبسون الحق بالباطل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا أسباب ونتائج الاجتماع والفرق: إن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا. وسبب الفرقة ترك حظ أي نصيب مما أمر العبد به والبغي بينه. ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه. ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منه. وقال رحمه الله: وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله عليهم الترك كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب، وكل ذلك من الاختلاف الذي ذمه الله. فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين، والواجب على الخلق اتباع المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلى أقواله وأحواله وأفعاله توزن جميع الأحوال والأقوال والأفعال. وأما عمل السلف الصالح فإن من أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية أن ما كان الخلاف فيه صادرا عن اجتهاد وكان مما يسوغ فيه الاجتهاد، فإن بعضهم يعذر بعضا بالخلاف ولا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوة ولا بغضاء، بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف، حتى إن الواحد منهم لا يصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء ويرى الإمام أنه على وضوء، مثل أن يصلي خلف شخص أكل لحم إبل وهذا الإمام الذي أكل لحم الإبل يرى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء والمأموم يرى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيح، وإن كان هو لو صلاها بنفسه وكان أكل لحم إبل لرأى أن صلاته غير صحيح. كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل واحد من المختلفين قد اتبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه. فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعا للدليل هو في الحقيقة قد وافقهم، لأنهم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان وهو ما خرج عن ذلك، فقد اتبع الدليل أيضا، فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقهم، لأنهم يدعون إلى اتباع الدليل، لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله فيما يسوغ الاختلاف فيه. أما ما لا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفا لما كان عليه الصحابة والتابعون، كمسائل العقائد التي ضل فيها من ضل من الناس ولم يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة. لكن ليعلم أن الصحابة رضي الله عنهم وإن اختلفوا في بعض الأمور فإن اختلافهم لم يكن في العقيدة، وإنما وقع منهم بعض الاختلاف فيما يسوغ الاختلاف فيه، فكانوا بين مجتهد مخطئ له أجر واحد وهو معفو عنه ومجتهد مصيب له أجران. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن القرن يحكم بانقضائه إذا انقرض أكثر أهله. فقرن الصحابة هو خير القرون، والقرون المفضلة انقرضت ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي انتشر بعدهم في العقائد، فمن خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون فإنه عليه ولا يقبل خلافه. وأما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة وكان فيها مساغ للاجتهاد فلا بد أن يكون الخلاف فيها باقيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا هو الضابط في هذه المسألة، أن يكون الخلاف فيما يسوغ الخلاف فيه، وأن يكون واقعا ممن يملك أداة الاختلاف، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، لأنه بذل وسعة وأعطى جهدا، فإن أخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب فله أجران. أما الذي يكون جاهلا فإنه وإن أصاب الحق فقد أخطأ، إذا حكم بين الناس فأصاب الحق وليس أهلا للحكم بينهم، وإن أصاب الحق فقد أخطأ، كالذي يفسر القرآن برأيه وهواه بغير علم، فهذا مخطئ وإن أصاب، لأنه أخطأ طريقة الوصول إلى الغاية التي يريد أن يصل إليها. فالواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا أمة واحدة، وأن لا يحصل بينهم تفرق وتحزب، بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن، ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد، فإنهم وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم، فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمد. والمهم ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة، ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا، سواء كانوا أعداء يصرحون بالعداوة، أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو للإسلام وليسوا كذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: نتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن قواعد أهل السنة ومن أصولهم الاجتماع والائتلاف، ومن قواعد أهل البدعة ومن أصولهم التفرق والاختلاف. وكلام السلف في لزوم الجماعة طيب وكثير. روى ابن أبي عاصم في السنة بسنده عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. قال الألباني رحمه الله: إسناده جيد موقوف، رجاله رجال الشيخين. وروى ابن أبي حاتم في التفسير عند قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، عن سماك الحنفي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له: يا حنفي، الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ وهذا أثر حسن. كذلك ما رواه الآجري في الشريعة بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا الصراط محتضر، تحضره الشياطين، ينادون: يا عبد الله هلم هذا الصراط، يصد عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله كتابه. وهذا أيضا أثر صحيح. كذلك ما رواه الدارمي في مقدمة السنن بإسناده عن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وهذا أثر صحيح. كذلك ما رواه أبو يعلى بإسناده عن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى فسلمت عليه، فقال: من أنت؟ قال: قلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: ما فعل أبوك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة مرتين أو ثلاثة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب أهل النار. قلت: الأزارقة وحدها أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قلت: فإن السلطان يظلم ويفعل بهم ويفعل، قال فتناول يدي فغمزها غمزة شديدة وقال ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره ما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. قال المصنف رحمه الله: ونهى عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. تقدم ذكر بعض الأدلة التي تدل على أن الله تعالى نهانا عن التفرق والاختلاف. قال الخطابي في العزلة: فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول، محرم في قضايا الأصول، لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال، ولو ترك الناس متفرقين لتفرقت الآراء والنحل ولكثرت الأديان والملل ولم تكن فائدة في بعثة الرسول. وهذا هو الذي عابه الله عز وجل من التفرق في كتابه وذمه في الآية التي تقدم ذكرها. من الأدلة كما مر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومنها أن الله نهى عن التفرق في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وهذه الآية عامة في جميع الكفار وكل من ابتدع، كما رجح ذلك الشوكاني رحمه الله في فتح القدير. وذكر الله تعالى في كتابه أن من أسباب الفشل وذهاب القوة وتفرق الصف والضعف أمام العدو، ذكر الله تعالى أن من أسباب ذلك التنازع والاختلاف: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: جمع الله تعالى في هذه الآية تدبير الحروب بأحسن تدبير، فأمر المجاهدين فيها بخمسة أشياء ما اجتمعت في فئة قط إلا نصرت وإن قلت وكثر عدوها: أحدها الثبات، والثاني كثرة ذكره تعالى، الثالث طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الرابع اتفاق الكلمة وعدم التنازع الذي يوجب الفشل والوهن، الخامس ملاك ذلك كله وقوامه وأساسه وهو الصبر. فهذه خمسة أشياء تبتني عليها قبة النصر، ومتى زالت أو بعضها زال من النصر بحسب ما نقص منه، وإذا اجتمعت قوى بعضها بعضا وصار لها أثر عظيم في النصر. ولما اجتمعت في الصحابة لم تقم لهم أمة من الأمم، وفتحوا الدنيا ودانت لهم البلاد والعباد، ولما تفرقت في من بعدهم وضعفت آل الأمر إلى ما آل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرت النصوص عنه في الأمر بالاجتماع والنهي عن الاختلاف، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم عن عرفجة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية لمسلم: فاقتلوه. والهنات جمع هنا تطلق على كل شيء، المراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة، يريد أن يشق عصاكم أي يفرق جماعتكم، كما تفرق العصاة المشقوقة، وعبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس. ثم قال المصنف رحمه الله: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب، أي العجب من كثرة هذه النصوص التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع وينهى عن الافتراق، والتي فيها أيضا الوعد لأهل الاجتماع والوعيد الشديد لأهل الافتراق. ثم ذكر رحمه الله حال الأمة وما آل إليه أمرها من التفرق في أصول الدين وفروعه، وأن هذا هو العلم والفقه في الدين والعياذ بالله، وهذا حال الأمة في أيامه وهو أشد في أيامنا. ولم يقف الأمر عند هذا، بل إنه كما بين رحمه الله صار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق، يعني عند عوام الناس، أي لا يطالب باجتماع الناس أو يدعو إلى اجتماعهم ويحث عليه إلا زنديق، وهذا ما حصل قديما وما زال. فمن دعا إلى توحيد العقيدة وتكلم في عقائد الفرق والجماعات التي ابتدعت في دين الله وبين ما فيها من الخطأ والبطلان، قالوا هذا يدعو إلى تفرق الأمة وإلى تمزقها. فالمحذر من البدع يصفونه بأنه يفرق الأمة، والداعي إلى رجوع الأمة واعتصامها بأصول الاجتماع والتآلف يصفونه بأنه زنديق أو مجنون أو غير ذلك من الأوصاف الشنيعة والألقاب القبيحة التي يلصقها ويطلقها أهل البدع والأهواء على أهل السنة تنفيرا للعامة من الحق وأهله، كما هي عادة أسلافهم وأوائلهم. والمتدبر لحال الأمة يرى أن العصمة والاجتماع لن يتحقق إلا بالتزام الجماعة، أي الصحابة بالتزام منهجهم وفهمهم في الدين والتدين، وبمقدار أو على حسب مفارقة ما كانوا عليه في المنهج والطريق يكون الخذلان والفرقة والاختلاف والتنازع في هذه الأمة. ومما هو مقرر عند علماء تاريخ الأمة أن الافتراق في أصول الدين والإيمان بدأ في أواخر عصر الصحابة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وسبب نشأة الفرق ومباينة أصولها وقواعدها لما كان عليه السلف والصحابة، أولا ما قام من أوائل المتصوفة في البصرة متظاهرين بالزهد ومتذرعين بالانقطاع في العبادة والتزهد في الدنيا وزينتها وحتى في العلم والطلب، حتى زين لهم الشيطان كثيرا من أعمالهم التي خالفوا فيها ما كان عليه الأصحاب، بدءا بالمظاهر واللباس كالصوف وغيره، ثم بالعبادات والطقوس والخلوة والدويرة والاجتماع للذكر والبكاء وغيره، حتى انتهى أمرهم إلى جوانب الاعتقاد والخوف والرجاء، ثم الحب والعشق والصعق والغش والمحو والفناء ووحدة الوجود، تزيينا من الشيطان وتلبيسا. فرأوا وآمنوا وصدقوا بأنهم يحسنون صنعا، بل هم الصفوة والخاصة وأهل الله بزعمهم. ثانيا ما جرى لهذه الأمة على يد علماء الفلسفة والكلام، خاصة بعد حركة الترجمة في خلافة بني العباس وفي عهد المأمون على وجه الخصوص، ثم ما تبع ذلك وتولد عنه من آثار ونتائج سلبية من ظهور وعلو شأن المعتزلة، ثم تلاميذهم الأشاعرة الذين هذبوا مذاهب المتقدمين من المتكلمين والفلاسفة والزنادقة، فانحرفت فئام عظيمة من هذه الأمة في أبواب الاعتقاد والإيمان والقدر، حتى في التوحيد الواجب لله تعالى وأسمائه وصفاته انحرفوا انحرافا عظيما، وفارقوا الجماعة وخالفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ثم استحسنوا أمرهم وحالهم ورجحوا مذاهبهم على مذهب السلف والأصحاب إمعانا في الفرقة والاختلاف. وأما أهل السنة فهم أهل ائتلاف واتفاق وثبات واستقرار على الحق، أهل الحديث أتباع منهاج النبوة، يحرصون على الجماعة ونبذ الفرق، ولكن الجماعة التي يجتمعون عليها هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخره، قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، لو طالعت وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء. وإن قل: بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدت كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه آية وعلامة، وعليك أن تستخدمها دائما وأن تدفع بها دائما في وجوه أهل البدع، أن تدل على ما كان وما عليه أهل السنة في باب الاعتقاد. هل فيه اختلاف؟ هل فيه حيود عن الأصول التي وضعها الأسلاف؟ أم أنه كلمة واحدة ونهج مستقيم؟ لأنه من نبع واحد فهو كلمة واحدة، كأنما نطق بها لسان واحد، ولا عجب، فقد نطق بها لسان واحد هو لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب في اتفاق أهل الحديث ما هو؟ هو أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة ومن طريق النقل، فأورثهم ذلك الاتفاق والائتلاف. أهل البدعة من أين أخذوا دينهم؟ أخذوه من المعقولات ومن الآراء، فأورثهم ذلك الافتراق والاختلاف. فالنقل والرواية من الثقات المتقنين قل ما يختلف، وإن اختلف في لفظة أو كلمة فهو اختلاف لا يضر في الدين ولا يقدح فيه، وأما دلائل العقل فقلما تتفق. فالرواية معصومة متفقة بلا اختلاف، ودلائل العقل قلما تتفق، بل عقل كل واحد يرى غيره على غير ما يرى عليه نفسه، وهذا بين والحمد لله. وبهذا يظهر أن أهل الحديث هم أهل الحق، وأن كلمتهم واحدة، وأن أهل البدع وأهل الأهواء الذين افترقوا في دين الله تعالى على الباطل وإن كثر عددهم، لأنهم اختلفوا في الكتاب واختلفوا على الكتاب ولم يتبعوا نهج الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا ما شكى منه المؤلف رحمه الله تعالى، أن الأمور انعكست وصار أهل الحق يوصمون ويوصفون بأنهم زنادقة مفرقون للأمة، ابتدعوا دينا جديدا، وصار ما عليه أهل البدعة سنة وعقيدة في قلوبهم وفي رأيهم وفي نظرهم. فاشتكى من ذلك في عصره، فما تقول في هذا العصر؟ نسأل الله العافية. اعلم يا أخي أن من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه، لأن الحق من رسول الله إليك افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له فهو من المتكبرين على الله، ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان. فإن قلت أنت الصواب وأنكره خصمك ورده عليك كان ذلك أعظم لأنفتك وأشد لغيظك وتشنيعك وإذاعتك، وكل ذلك مخالف للعلم لا موافق للحق. هذا ما يتعلق بهذا الأصل، وهو أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. وهنا مسألة تتعلق بهذا الأصل، وهي من المسائل التي يجب على طالب العلم أن يتأملها في هذا العصر، وهي: ما هي الصفات التي تصير الفرقة بها مخالفة للفرقة الناجية المنصورة؟ الناس اختلفوا وافترقوا وصاروا فرقا وأحزابا وصاروا شيعا وجماعات، فما هو الضابط الذي تعرف به أن هذه الجماعة أو هذه الفرقة مخالفة للفرقة الناجية، مخالفة لأهل السنة؟ ما هي الضوابط التي ينبغي أن تعلم في هذا؟ وما هي الصفات التي تصير الفرقة فرقا مخالفة للفرقة الناجية المنصورة؟ بيّن ذلك الشاطبي رحمه الله فقال: إن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق الشيعة، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تقتضي عددا من الجزئيات غير قليل، وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب، أي من أبواب الدين. اعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي، فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في فروع لا تنحصر ما بين فروع عقائد وفروع أعمال. والتحسين العقلي وكذا التقبيح العقلي من أصول المعتزلة، فصاروا بالمخالفة في هذا الأصل الكلي، في هذه القاعدة الكلية، صاروا مفارقين لأهل السنة، فحكم عليهم بأنهم من أهل البدع إلى مخالفتهم في أصول أخرى. ولكنه يضرب رحمه الله المثال، اعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي، فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في فروع لا تنحصر ما بين فروع عقائد وفروع أعمال، يجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا. ولا يشترط أن تكون قاعدة كلية فقط أو معنى كليا في الدين فقط، فإذا وجدت المخالفة في جزئيات كثيرة يقال لها ليست مخالفة لأهل السنة وليست مخالفة للفرقة الناجية، فيقال لماذا؟ يقال: لأن الأصل الذي قلتموه وأصلتموه هو أن تكون المخالفة في قاعدة كلية عامة أو في معنى كلي عام، وهذه جزئيات وإن كانت كثيرة، فيقال: لا يجري مجرى القاعدة التي إذا خولفت صارت الفرقة مبتدعة وخرجت من إطار أهل السنة والجماعة أن تكون المخالفة في جزئيات كثيرة، لأن كثرة الجزئيات تجري مجرى القاعدة الكلية. فهذا لابد من ضمه إلى الأمر الأول، وهو المخالفة في القاعدة الكلية العامة، لأنه قد تأتي جزئيات كثيرة وليست بقاعدة عامة. فيقول المبتدع وقد أتى بهذه الجزئيات الكثيرة: هذا لا يفارق به من قام به واعتقد سبيل أهل السنة وإنما هو منه. فيقال له: إن كثرة الجزئيات تقوم مقام القاعدة الكلية العامة. فالمبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا، لأن هذا إنما هو ثمرة ما قيل أولا. فإنه لما كان الخلاف في قاعدة كلية ما الذي حدث؟ كما في مسألة التحسين العقلي عاد ذلك بالمخالفة في فروع لا تنحصر. فلو عكست الأمر وكانت المخالفة في فروع لا تنحصر كانت النتيجة واحدة، فكأنه خالف في قاعدة كلية عامة، مما أدى هذا إلى كثرة الخلاف في تلك الفروع التي لم تنحصر. ثم عكسنا المسألة فقلنا: هذه جزئيات كثيرة خالفت فيها الفرقة، يعني خالفت فيها جماعة من الجماعات المنسوبة إلى أهل القبلة. أي فرقة من الفرق تريد أن تعرفها؟ هل هي من أهل السنة والجماعة؟ هل هي من الفرقة الناجية؟ هل هي منضوية تحت علمها ولوائها؟ أو هي خارجة عن ذلك الإطار؟ اعرضها على هذه القاعدة. تقول: هل هي تخالف في قاعدة كلية عامة من قواعد الشريعة أو في معنى كلي في الدين؟ إن كان ذلك كذلك احكم حينئذ عليها بأنها فرقة مبتدعة، كما عند الخوارج يكفرون بالكبيرة فيدخل هذا في فروع لا تنحصر، فبذلك يخرجون من إطار أهل السنة ولا يكونون من أهل السنة والجماعة، ولا تكون فرقة الخوارج من الفرقة الناجية، لأنها إنما وقع منها الخلاف كما ترى على سبيل الحصر، وإلا فعندهم أصول أخرى خالفوا فيها أهل السنة. ولكن عندما يرون التكفير بالكبيرة وأنه إذا مات على ذلك من غير أن يتوب فإنه يخلد في النار، وكذلك ما صنع المعتزلة، لكن يقولون إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين. وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال، واتفق الفريقان على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار. هذه قاعدة كلية عامة في دين الله تعالى ينشعب عنها من الشعب ما لا يحصى ولا يعد. إذن من أخذ بهذا الأصل، بهذه القاعدة الكلية العامة، ليس من أهل السنة، هذا مبتدع، ليس من الفرقة الناجية. اعكس المسألة: لو وجدنا أن جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق عندها جزئيات كثيرة تخالف فيها أهل السنة، فيأخذون بكثير من الأمور التي تخالف أهل السنة وإن كانت جزئيات، ولكن هذه الجزئيات بكثرتها تقوم مقام القاعدة الكلية العامة والمعنى الكلي الشامل. فحينئذ يقال أيضا: وإن لم تخالف القاعدة الكلية العامة والمعنى الكلي الشامل، لأن هذا لو قيل على هذا النحو يكون فيه كثير من التلبيس والتدليس على المسلمين، لأنه يقال: أي أصل خالف فيه هؤلاء أهل السنة؟ ما هي القاعدة الكلية العامة التي خالفوا فيها أهل السنة حتى يحكم عليهم بأنهم من أهل البدعة؟ يقال: لم يخالفوا في أصل. هذا إذا لم يكونوا مخالفين في أصل، لم يخالفوا في أصل من الأصول العامة ولا في قاعدة من القواعد الكلية الشاملة، لكن خالفوا في جزئيات كثيرة تقوم مقام الخلاف في القاعدة الكلية العامة. قال الشاطبي رحمه الله: إنه لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون بها، وهي على قسمين: علامات إجمالية وعلامات تفصيلية. العلامات الإجمالية لأهل البدعة، للذين شذوا عن الفرقة الناجية، العلامات الإجمالية لهم ثلاث: أحدها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال رحمه الله: هذا التفرق إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا والشيعة الواحدة شيعة، صاروا فرقا لاتباع أهوائهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا. لذلك عندما وقع بعض الاختلاف بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفرقوا ولم يصيروا شيعا، لأنهم لم يفارقوا الدين، وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا، واختلفت في ذلك أقوالهم، فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به، كاختلاف أبي بكر وعمر وعلي وزيد في الجد مع الأم، وقول علي وعمر في أمهات الأولاد، وكخلافهم في الفريضة المشتركة من مسائل المواريث، وكخلافهم في الطلاق قبل النكاح وفي البيوع وغير ذلك مما اختلفوا فيه، وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح، وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة. وأما أهل البدع فبينهم هذه الفرقة التي تصير الفرقة الواحدة فرقا والشيعة الواحدة شيعا. لما حدثت الأهواء المردية وظهرت العداوات تحزب أهلها فصاروا شيعة، فدل ذلك على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه. فهذه من العلامات العامة التي تجدها في هؤلاء جميعا. وكل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورد ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام، كما مر ذكر بعض الاختلاف الذي بني على الاجتهاد فيما يسوغ فيه الاختلاف ممن يسوغ له أن يختلف أي أن يجتهد بين الصحابة رضي الله عنه. وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل وقع اختلاف وافتراق وتشتت لما اختلف أبو بكر وعمر وعلي وزيد في الجد مع الأم في التوريث، أو عندما قال علي وعمر ما قال في أمهات الأولاد؟ هذا اجتهاد لم يورث فرقة ولا تشتتا، ولكن لما ظهر القدرية وقعت الفرقة وقع التحزب، فدل على أن هذا ليس من الدين، هذا من الشيطان. وأما ما وقع في أمور الاجتهاد في أمثال هذه الفروع في البيوع وفي الخلاف في الطلاق قبل النكاح إلى غير ذلك، فهذا كان مع الأخوة في دين الله جل وعلا، وهم أهل مودة وتناصح وإن اختلفوا في أمثال هذه المسائل. أما التجهم والاعتزال وأما القول بالقدر والإرجاء وأما ما صار إليه الخوارج من التكفير بالكبيرة إلى غير ذلك من أصولهم، فهذا أورث فرقة عظيمة في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء الذين اختلفوا هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. ظاهر أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين. وهذه الخاصية دل عليها الكثير من النصوص من الكتاب والسنة. وأما أهل البدع فظاهر فيهم أن اختلافهم أدى إلى أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج. أي فرقة توازي هذه إلا الفرقة بين أهل الإسلام وأهل الكفر؟ الفرقة بين أهل الإسلام وأهل الكفر أدت إلى قتل أهل الإسلام من قبل أهل الأوثان. الخوارج صاروا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فأي فرقة توازي هذه الفرقة إلا الفرقة التي بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وهي موجودة في سائر من عرف من الفرق. من خواصهم أيضا اتباع الهوى، والذي نبه عليه قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ الميل عن الحق اتباعا للهوى. لكن هذا الافتراق إنما يعرف بعد الملابسة والمداخلة، وأما قبل ذلك فلا يعرفه أحد، فله علامات تتضمن الدلالة على التفرق أول مفاتحة الكلام، وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم سلفه المتقدمين الذين اشتهر علمهم وصلاحهم واقتداء الخلف به، ويختص بالمدح من لم يثبت له ذلك من شاذ مخالف لهم وما أشبه ذلك. أصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج لعنهم الله الصحابة الكرام رضي الله عنه، فإنهم ذموا من مدحه الله ورسوله، واتفق السلف الصالح على مدحهم والثناء عليهم، ومدحوا من اتفق السلف الصالح على ذمه كعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، وصوبوا قتله إياه، وقالوا إن في شأنه نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وأما التي قبلها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قالوا نزلت في شأن علي رضي الله عنه، وكذبوا قاتلهم الله. قال عمران بن حطان في مدحه لابن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني بقتل علي سأكون أوفى البرية عند الله ميزانا بزعم هذا الخارجي الجلد الداعية إلى الخروج. وكذب لعنه الله. فإذا رأيت من يجري على هذا الطريق فهو من الفرق المخالفة. هذه علامات واضحة جدا وضابط ضمه إليك واحرص عليه، ففيه الشفاء إن شاء الله تعالى، تضبط به الأمور وتفرق به بين أهل السنة وأهل البدع، وتعرف عند العرض عليه من ينتمي إلى أهل السنة والجماعة ومن يحيد عن الصراط المستقيم. الذي يتضح أن من الصفات التي تصير الفرق فرقا مخالفة للفرقة الواحدة الناجية المنصورة أولا اتباع الهوى، فالأمة الإسلامية ما افترقت إلا بالأهواء وتقديم الهوى على الحق، ثم ما يتفرع عنه من أمور كثيرة لا تنحصر. ثانيا، الاختلاف الذي يورث العداوة والتفرق والتحزب، فكل مسألة اختلف فيها فأنتجت تفرقا وعداوة وبغضاء فهي من دلائل وعلامات أهل الأهواء والفرق الضالة، لأن الأصل أن أهل السنة إن كانوا منتسبين للسنة حقا فخلافهم من أسرع الأشياء زوالا، لأن الرد إلى الكتاب والسنة يحسم النزاع، فحسم النزاع في الرد إلى الله تعالى وإلى الرسول. الرد إلى الله يعني الرد إلى الكتاب والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. وطبيب ذلك العالم الرباني، العلماء الذين يستنبطون ويحسنون الاستنباط، إذا وقع اختلاف بين المسلمين فردوه إلى الكتاب والسنة، ولم ينحسم الخلاف الذي وقع بينهم ولم يرتفع النزاع الذي نشب بينهم، فاعلم أنهم بين أمرين: إما أنهم لم يردوا أصلا إلى الكتاب والسنة، وإما أنهم ردوا إلى الكتاب والسنة ولم يحسنوا الاستنباط منه باتباع الهوى. لأنه لا يمكن أبدا في عقل عاقل ولا في يقين مسلم أن يأمرنا الله تعالى بالرد عند النزاع إلى ما لا يرتفع به النزاع. هذا لا يكون في كلام عاقل ولا في كلام حكيم، فكيف بكلام رب العالمين المليك العظيم؟ إذن هذه بعض العلامات التي تعرف بها أهل الأهواء والبدع، منها أيضا مخالفة الأصول التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التفرق في الدين، وهم يتفرقون في الدين بل يسوغون التفرق في الدين، ويعذر بعضهم بعضا في التفرق في أصول الديانة، ويتبعون ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما يصنع الذين يخرجون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وجعله أصلا من أصول هذه الديانة، يعني عدم الخروج، هو أصل عظيم جليل جدا، ويكفي لأنه الأصل الثالث من أصول أهل السنة ومن الأصول الستة التي معنا، فيخالفون هذا الأصل، وهذا دلالة على أنهم من أهل البدعة وأنهم ليسوا من أهل السنة وليسوا من الفرقة الناجية المنصورة، لأنهم خالفوا الأصول التي جاء بها الرسول. أيضا من علاماتهم وصفاتهم الاعتماد على المعقول في أخذ العقيدة والدين مع ترك الاستدلال من المنقول. ومن صفاتهم أيضا التي يفارقون بها أهل السنة الطعن في علماء أهل السنة، فإذا اتصفت بهذه الصفات جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق يحكم عليها بأنها مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وأنها ليست من الفرقة الناجية المنصورة، وإنما هي فرقة مبتدعة ضالة ليست على الجادة. فاحرص على هذا واجعله دائما منك على ذكر، أسأل الله أن ينفعني وإياك به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.